أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق والذين هم محسنون بسم الله الحرام إلى المسجد الأقصى Oh, أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا صدق الله.